السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فدرسنا اليوم نستميحكم معاشر الأحبة هو لأمهاتنا وأخواتنا وبناتنا من المسلمات، وأنتم الأولياء تنقلون إلى هؤلاء من نسائكم. وهذا الكلام قد ترددت فيه كثيرا، ولكن بسبب كثرة السؤال أن يخص النساء بشيء من الكلام والوعظ، فاخترت لهن في هذا الشهر ما يناسب حالهن، وما أرى لهن علي فيه من وجوب النصيحة في هذا الشهر الكريم المبارك. فأقول لأمهاتنا وأخواتنا وبناتنا، أولا الواجب علي وعليكم وعلينا جميعا كما كررت، أن نحمد الله على أن متعنا ببلوغ هذا الشهر. ثانيا، يجب أن يصحح في المفاهيم عند كثير من الرجال وأكثر منهم من النساء، أن شهر رمضان ليس هو أكل إكثار في الأكل والشراب وتباهٍ في أنواع الموائد وتكاثر فيها وتزود من هذه المطعومات والمشروبات، وإنما هو شهر عبادة واجتهاد في الطاعات وتنافس في أنواع القرب والأعمال الصالحات، لا في المأكولات والمشروبات. هذا يجب أن يفهمه كل مسلم، ولو فهمه الناس حق الفهم لتوفرت لهم أمور هم بكل واحد منها أفرح من الآخر، أو أفرح منهم بالآخر. الأول توفير الجهد والطاقة، فيحصل بسببه ماذا؟ راحة الجسم والنفس. الثاني توفير الوقت، فيغتبط بهذا الوقت الوفير الواسع، وهذا أعظم وأعظم. الثالث استغلال هذا الوقت في الطاعة، من قراءة قرآن وإكثار منها حتى يستطيع وتستطيع الأم والأخت والبنت أن تختم في رمضان ختمات. الرابع توفير المال، والناس يعرفون هذا جيد، إذا جاءت المسألة في المال تفتحت الآذان ووعت القلوب وشرأبت النفوس وطالت الأعناق وتفتحت الأنظار، كل واحد يريد أن يحفظ المال الذي بين يديه. ونقول معشر الأحبة إن الواجب علينا ألا ننفق إلا فيما نحتاج، قال جل وعلا: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وكم والله الذي لا إله غيره يحصل من الإسراف عندنا في هذا الشهر، فنحن نشتري ما لا نحتاج، ونخزن ما لا نطبخ، ونطبخ ما لا نأكل، ثم نهايته إلى القمامة، والله جل وعلا سائلنا عن ذلك. قال جل وعلا: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم مفسرا لهذه الآية في بسر. بسر، البسر ما هو؟ البلح، وعليه ماء بارد، لما أكله مع أصحابه رضي الله عنهم وصلوات الله وسلامه عليه قال: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ونحن الآن في هذا الشهر، والله الذي لا إله غيره إنه يطرح من الطعام ما ترى من كثرته فتنسد نفسك، لا تعرف ماذا تأكل. في كثير من البيوت، لا أقول في كل البيوت، لكن أقول في كثير من البيوت يطبخ ما لا يؤكل في اليوم وفي يوم غد وبعد غد وربما أسبوع، أليس هذا هو الإسراف؟ يقولون هناك الثلاجات الحافظة، نقول نعم، لكن بعض الأطعمة بعد يوم أو يومين لا تصلح. فيا معشر الأمهات والأخوات والبنات، اتقين الله في هذا الجانب. وهكذا معشر الأولياء، نحن علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى في هذا الجانب، ولتحفظ هذه النعم وليعرف لها قدرها، فإنه بالمحافظة عليها يكون شكرها، وبإهدارها يكون كفرها. والنعم إذا شكرت قرت، وإذا بطرت فرت. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها، ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وسيأتينا إن شاء الله تعالى ذكر شيء من حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الجوع إن شاء الله يوم غد في مسألة مناسبة أخرى لهذا الشهر. فأقول معشر الإخوة ومعاشر الأخوات من الأمهات والأخوات، معاشر البنات المسلمات، عليكن أن تتقين الله في هذا الجانب. ويكفي والله أن تأكل تمرة وقطعة خبز أو مليعقات من الشوربة ومعها قليل من الماء أو لبن، ثم تذهب للصلاة فتأتي وأنت خفيف وتعود للبيت وأنت خفيف، ثم تقوم إلى الطاعة، وهذا هو الأمر الخامس، وأنت خفيف تذهب إلى صلاة الليل وأنت خفيف البطن، لست بالجائع، لو يبحث عنا الجوع ما وجدنا، لكن تذهب وأنت خفيف. واسمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يقول: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن، فإن كان لابد ما لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. ويقول عليه الصلاة والسلام: بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. ففرق بين إقامة الصحة والعافية والنشاط، وفرق بين التخمة. والذي عليه نحن الآن في كثير من أيامنا هو حال التخم، ولذلك ترون السمن. ولا أدل على هذا مما أذكر به نفسي وإخواني ومن أوجه الكلام إليهن من الأمهات والأخوات والبنات الكريمات، لا أدل على هذا في هذه الأيام من انتشار ما يسمونه بعملية ربط المعدة. الواحد يأكل في هذا البطن من غير ما حساب ولا عد ولا حصر، ثم بعد ذلك يتجشأ بملء فيه، وبعد تجشئه ليته يقول: قطني وكفاني، وإنما يقول: جيبوا لي هاضوم، جيب لنا كوكا نهضم، هات البيبسي كولا نهضم، يعني حتى مع التخفيف يزيد. وهذا والله العجب. فيا معشر الإخوان، يا معشر الأمهات والأخوات والبنات، إننا جميعا والله نظلم رمضان، حيث صورناه أكل شهر أكل أو مآكل ومشارب وتنافس وتفاخر وتكاثر في هذا الجانب. والحقيقة، كل الحقيقة، أنه شهر منافسة في الخيرات، ومسابقة إلى أنواع الطاعات، ومسارعة إلى التقرب إلى الله جل وعلا بما ينفعنا بين يديه من أنواع القربات، لأنه شهر المنافسة وشهر المسارعة. والحسنة فيه ليست كالحسنة في غيره، والنافلة فيه ليست كالنافلة في غيره، والفريضة فيه ليست كالفريضة في غيره. ثم إن أسباب البر والخير والطاعة متيسرة، ونحن نخسر ذلك كله. فذهاب الأوقات وذهاب الأموال وإجهاد النفس وإتعابها، هذا كله يضعفها عن القيام بالطاعة في هذا الشهر الكريم. فعلينا معشر الأحبة، علينا معشر الأمهات والأخوات والبنات، علينا أن نراعي هذا الجانب. وأقول من هنا: إن المرأة في البيت ربة البيت، صاحبة المطبخ، ينبغي لنا معشر الأحبة أن نخص شيئا من الليل بالنوم في هذه الأيام. ولما تدخل العشر الأخيرة، فهذه العشر الأولى والوسطى، ينبغي للإنسان ألا يفوت نوما فيها بالليل، يتقوى به على القعود من أول النهار. وكان أمهاتنا في السابق يقعدن من أول النهار فيقضين أغراضهن وأمور المطبخ في الضحى، فإذا جاء الظهر وإذا بها مرتاحة ومصحفها بيدها، والتي ليست بقارئة عندها شيء من المحفوظ، تسمع محفوظها وتذكر الله جل وعلا. وأعرف أمهاتنا كانت إذا قعدت على المصلى، في المصلى على سجادتها، تأخذ قرابة الساعة، الساعة إلا ربع، في الظهر وفي العصر. واليوم كثير من النساء تنقر الصلاة نقرا، وكل ذلك إلى المطبخ، ونهاية الجهد إلى الزبالة. فأقول اليوم قد يكون الحال اختلف نوعا ما، وإن كان حقيقة إن الجديدين في طي اختلافهما لا يفسدان، ولكن يفسد الناس كما قالت الخنساء رضي الله عنها: إن الزمان وما يفنى له عجب أبقى لنا ذنبا واستؤصل الرأس إن الجديدين في طي اختلافهما لا يفسدان، يعني الليل والنهار هما هما، ولكن يفسد الناس يتغير الناس تتغير طباعهم وعاداتهم وأعرافهم. فإذا قامت المرأة بعد الظهر فعليها أن تقوم لله جل وعلا بصلاة خاشعة مطمئنة تذكر الله تبارك وتعالى فيها، فلتحافظ على أربع قبلها وأربع بعدها، يحرم الله جسدها على النار، وعليها أن تقعد في مصلاها تذكر الله جل وعلا وتقرأ ما يتيسر لها من القرآن، لو لم ترد الختم تقرأ حزبا وفي المساء حزبا فتختم في الشهر مرة واحدة، وبعد العصر يكفيها أن تأتي إلى مطبخها، والوقت والله طويل في وقت الصيف، يأتيها ما يأتيها من عملها في مطبخها يكفيها الثلاث ساعات زيادة كثيرة والله، لكن على من كثيرة؟ على البيت القنوع وعلى البيت الذي يعرف قدر رمضان ويعلم أن رمضان ليس هو شهر مآكل ومشارب، وإنما هو شهر طاعات وتنافس في الطاعات، فينبغي علينا أن نتذكر هذا ونذكر به. فأقول لأمهاتي وأخواتي وبناتي عليكن أن تحفظن الأوقات، ويكفيكن الساعتين قبل المغرب للمطبخ، فما هي إلا ملعقة شوربة وشربة لبن وماء وعصير وأكثره يأتي جاهزا، وتمرات وقطعة خبز، وفي المدينة كما يقولون من الأبازير التي عليها دقة ونحو ذلك أو فول ونحو هذا كله جاهز يؤتى به جاهزا. فعلى ما ضيع الوقت، فوأسفاه على ضيع الوقت على كثير من الناس في هذا الشهر العظيم، وأسفاه على ضياعه علينا في هذا الشهر العظيم، وأسفاه على ضياعه علينا في هذا الشهر العظيم. أيها الإخوة، والله لو لم يكن بين أيدينا إلا المصحف نكرره ونكرره ونكرر ختماته لكان عملا عظيما نرجوه عند الله ثوابا، وعملا عظيما نرجوه عند الله رفعة، وعملا عظيما نرجوه عند الله شافعا. يقول الصيام كما قلنا لكم، أي ربي منعته طعامه وشهوته، ويقول القرآن أي ربي منعته النوم شفعني فيه، قال فيشفعان. فإذا لم يشفع القرآن فينا ونحن في شهر القرآن فمتى يا معشر الأحبة؟ أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين والبصيرة فيه، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. هذا سائل يقول: شخص اعتمر وأنهى عمرته لكنه في أثناء الطواف فقد الوضوء وأكمل الطواف، هل عمرته صحيحة؟ لا، إذا كان على غير طهارة فالواجب عليه أن يخرج ويأتي بالطواف، يتوضأ ويتطهر ويأتي بالطواف، ثم بعد ذلك يعيد السعي. نعم، السعي لا يشترط له الطهارة، فلو كان سعى وانتقض وضوءه في السعي لا بأس، أما الطواف فلا. وإذا كان كذلك فالسعي غير صحيح، لأنه بني على طواف غير صحيح، فعليه أن يعود ويتطهر ثم يطوف ثم يسعى، وبالله التوفيق. لأن من شروط صحة السعي أن يتقدمه طواف إلا في يوم النحر، افعل ولا حرج، قال سعيت قبل أن أطوف قال افعل ولا حرج، هذا خاص بيوم النحر فقط. أما بعد ذلك فلا بد من الترتيب الطواف أولا ليصح السعي، لأنه لا يمكن أن يكون سعي إلا بعد الطواف، فلا بد من الطواف، وإذا كان الطواف هذا غير صحيح فالسعي غير صحيح، فيعيدهما. قال: هذا سائل يقول: تزوجت منذ 11 سنة ورزقت بأربعة أبناء، وقبل 6 أشهر تزوجت بثانية فلم تقبل الأولى، طبعا لن تقبل، وقالت: طلق الثانية أعد إليك، ولم أوافق فطلقتها، فطلقت، لعل طلقها هي، فما حكمها وما حكم الأموال التي تعطيها لها المحكمة؟ هل هي جائزة؟ وما حكم أخذ أموال أعوان؟ هذا سؤال آخر. وما حكم الأموال التي تعطيها لها المحكمة؟ هل هي جائزة؟ أقول: من حقك أن تتزوج بثانية ولا مانع في ذلك، ولا يجوز لها طلب الطلاق، المرأة الأولى لا يجوز لها طلب الطلاق إلا إذا كانت قد اشترطت في زواجها عند العقد، أنك إذا تزوجت عليها فهذا من حقها ومن صالح العقد، فإذا لم يكن هذا بينكما فلا يجوز لها أن تطلب طلاق الثانية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تطلب طلاق أختها لتكفى ما في صحفتها، هذا لا يجوز لها. وإذا لم توافق أنت على تطليق الثانية، وكما قلنا لا يجوز لها أن تطلب منك ذلك، فإذا طلبت الطلاق فليس لها حق في مال، بل لو طالبتها أنت بحقك ومالك لكان لك هذا. وأما الأموال التي تعطيها المحكمة فأنا لا أدري ماذا وجه ذلك، ما وجهه؟ فأخبرنا ما وجهه حتى نفتيك فيه، لماذا أعطتها المحكمة مالا أو أموالا؟ أما أن نفتي فيه هكذا فنحن لا ندري ماذا حكم القاضي وعلى ماذا بنى هذا الحكم. وأما السؤال الثاني عن أعوان الجمارك، أنا ما فهمته ماذا يريد به، ولكن يبينه ونفتيه إن شاء الله بما نعلم. وهذا يقول: السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: والله إني أحبك في الله. نقول: أحبك الله الذي أحببتنا فيه وجعلنا الله وإياكم جميعا من المتحابين فيه. يقول: هناك خطيب إمام خطيب ومدرس يقول بأن استنشاق البخور جائز. أقول: هذا ممنوع للصائم، لا يستنشق البخور لأن له جرم وهو مثل الغبار، ولكن هل يفطر أو لا يفطر؟ هذا محل خلاف من أهل العلم، فمن قال إنه يفطر قاسه على الغبار إذا دخل باختيارك لأن له جرم، ومن قال لا يفطر قال لأنه ليس بأكل ولا شرب ولا بمعناهما. على كل حال هو مكروه كراهة شديدة، ولا ينبغي للإنسان أن يفعل ذلك وهو صائم، وليبتعد عنه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم جميعا في ديننا. وهذا يسأل يقول: ما حكم حجز حمالة المصحف في المسجد إلى ما بعد الصلاة؟ ما فهمت كيف يحجزها إلى ما بعد الصلاة، ما أدري ماذا يريد، عليه أن يفسر سؤاله أكثر وأكثر، فأنا ما فهمت. وهذا يقول: أنا من الجزائر، إمام مسجدنا يسرع في صلاة التراويح، فهل يجوز للصلاة في البيت مع أخي إن كان يسرع إسراعا مخلا بالصلاة بحيث لا يأتي بالأركان فلا يركع حتى يطمئن راكعا ولا يقف بعد الرفع من الركوع حتى يعتدل قائما ولا يسجد حتى يطمئن ساجدا ولا يقعد حتى يطمئن جالسا فمثل هذا لا يصلى خلفه لأن الطمأنينة ركن وأشد ما يكون فيها بعد الرفع من الركوع والركوع لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى تطمئن فنص على الطمأنينة وإنما أنكر على ذلكم المصلي لأنه لم يطمئن في صلاته في ركوعه وسجوده وجلوسه وقال عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقم صلبه من الركوع يعني بعد الرفع من الركوع لا بد أن يستقيم حتى يعتدل قائمة ويعود كل فقار إلى مكانه لا أنه ينقر الصلاة كنقر الديكة والدجاج للحد لا فإذا كانت الصلاة على هذا النحو التي لا يأتي بها بالأركان فلا ينبغي أن يصلى خلف هذا وليبحث عن إمام غيره لأن صلاة الناس في ذمته فإذا لم يستطع إزالته وهو لا يصلي على الوجه الصحيح فإنه لا يصلى خلفه أقول هذا سائل آخر يسأل عن حكم بلع النخامة في رمضان النخامة بلعها مكروه وهكذا جمع الريق وبلعه مكروه ولكنه لا يفطر على الصحيح وإذا كانت تنزل بكثرة فالفضها هذا صاحب سؤال عن الضرورات تبيح المحظورات القاعدة الفقهية ويريد اسمعوا سؤاله يريد تفصيلا فيها خصوصا ما يتعلق بالمعاملات المالية إن شاء الله في الكلية فهذا ليس وقته نحن نحاول الإجابة على ما يتعلق بالصيام وهذا ليس مكانه لكن إن عدنا إلى دروسنا إن شاء الله تعالى نشرح لك هذه القاعدة ونمثل وخصوصا في الجانب المالي إذا جاءت الأمثلة فنحن نستميح صاحبنا حتى لا يقول لم يقرأوا سؤالنا هذه القاعدة تذهب عند الشيخ سليمان الرحيلي هو يدرس القواعد الفقهية وإن شاء الله يشرحها لك في الكلية وهذا يسأل عن حكم صلاة السني الجمعة خلف إمام يقدح في ولاة الأمر على المنبر مع وجود مسجد آخر أقول هذا الذي يقدح في ولاة أمور المسلمين على المنابر هذا ليس على طريقة أهل السنة فإن القدح في ولاة أمور المسلمين أمام الملأ مما يهيج العامة عليهم ويثير قلوبهم عليهم ويستثير أحقاد العامة على ولاة أمور المسلمين ويستنهضهم إلى الغضب عليهم وهذا في الحقيقة هو فعل الخوارج القعدية بل هو فعل من أطاع ابن سبأ فقد استثارهم ضد عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه بالمكاتيب وتزوير المكاتيب على عثمان رضي الله عنه فالحاصل هؤلاء الذين ينتقدون أئمة المسلمين على المنابر لا شك أنهم على خطأ وليبين لهم فإن كانوا جهالا انتفعوا وإن كانوا من أصحاب الأهواء استبانوا للناس فيحذروهم ويحذروا شرهم. والحاصل من كان على هذه الحال لا يصلى عنده. لماذا؟ للحوق الضرر بالمصلي عنده، فإنه يفتنه في دينه ويلبس عليه، وإذا لبس عليه ربما اقتنع. وأنتم ترون الآن كثيرا من العوام يقعون في البلاء في هذا الباب بسبب بعض هؤلاء الخطباء. يقول هذا خطيب، هذا شيخ وحطته الدولة، ولو عنده شيء ما حطه. هكذا يأتيه إبليس أول ما يأتيه. أنت أعرف من الدولة؟ الدولة وضعته تدري أنه يفعل هذا، لكن الدولة حينما يبلغ هذا انظر ماذا تعمل فيه. أنت دعك من الدولة، أنت أيها المحتج في هذه الحجة، هل ترضى أن ينتقدك هو بما يعرفه من العيوب منك على المنبر؟ ما ترضى. وأنت واحد، انتقدت أو لم تنتقد، إن سكت عنك لم ينتفع الناس، أنت المنتفع، وإن تكلم فيك لم يضر الناس، أنت المتضرر. لكن الولاة إن انتقدوا على الملأ تضرروا بضرر الناس، لأن الناس يقومون عليهم، ويتضرر الناس فيما بينهم بذهاب هيبة الولاة، فيجترئ الناس عليهم فيسقطوهم أو يقاتلوهم، ويضطرب الأمن وتحل الفوضى، ويحصل السلب والنهب والقتل، قطع الطريق، خوف الناس، عدم قيام الناس بالعبادة إلى آخره. فأقول مثل هذا لا ينبغي أن يصلى خلفه، وينبغي أن ينصح، فإن لم يقبل يرفع أمره إلى الولاة نصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أما لله فلأن الله يقول وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان، وهذا تعاون على الإثم والعدوان. ويقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وهذا من المنكر الذي يجب أن يتعاونوا على إزالته. ويقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، والذي يفعل هذا ليس بطائع لولي الأمر. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم يقول، فهو قوله عليه الصلاة والسلام من أتاكم وأمركم جمع على رجل واحد منكم يريد أن يشق عصاكم ويفرق كلمتكم فاضربوه بالسيف كائنا من كان. ويقول أنس بن مالك رضي الله عنه نهانا كبراؤنا عن سب أمرائنا. فهذا هو الواجب. وأما النصيحة لولاة الأمور فإن السكوت عن مثل هذا غش. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين. وهذا الذي يفسد العامة على أئمة المسلمين يجب أن ينصح، فإن لم يقبل ينصح فيه ولي الأمر ويبين حاله، لأنه يفسد المسلمين على ولي أمرهم، وإذا أفسدهم حصل الشر، فينصح لولي الأمر فيه حتى يزيله عن المسلمين فلا يضرهم ولا يحرم أفكارهم. وأما عامة المسلمين فذلك بحفظ دينهم، لئلا يغير نهجهم إلى نهج الخوارج، فإن الخوارج هذه طريقتهم. أما أهل السنة فلا، أهل السنة يقولون من كانت عنده النصيحة للسلطان فليأتي إليه وليكن بينه وبينه يخلو به، إذا كان يسمع منه يأتي إليه وليأخذ بيده وليخلو به ولينصحه فيما بينه وبينه، فإن قبل منه فذاك، وإلا أدى الذي عليه. هذا قول أهل السنة، لأنه قول النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه تجتمع هذه الأمور كلها، النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم. فلا تصلوا خلفه وانصحوه، فإن لم ينتصح فارفعوا أمره إلى الدولة لعلها تزيله عن المسلمين فلا يتأثر به. وهذا من الشبكة سائلة تقول من بلد ما، لا أريد التسمية للبلاد خصوصا في السؤالات المحرجة، تقول زوجها انتكس والله المستعان، فيتهاون في صلاة الجماعة وينام أحيانا عن الفجر ويسبل إزارة في ذهاب العمل ويخفف لحيته، ونصحته من سنوات كثيرا وهي صابرة وتدعو له ولا فائدة، فما نصيحتها؟ فما نصيحتكم لها؟ أقول ما دام يصلي الحمد لله، ما دام يصلي لكن يحصل تأخير منه في بعض الصلوات الفجر مثلا أو التهاون أحيانا في الجماعة، عليك أن تستمر في نصحه وعليك أن تحرصي على هدايته بما تستطيعين، وعليك أن تصبري إذا كنت تأملي فيه الخير، ولعل الله جل وعلا أن ييسر له. ما دام يصلي فالحمد لله، ولا سيما إذا كان بينك وبينه ولد فاصبري، أما لو كان لا يصلي وترك الصلاة هذا شأن آخر، نقول لك لا يجوز البقاء معه. لكن ظاهر السؤال يتهاون عن صلاة الجماعة ويتأخر أحيانا عن صلاة الفجر، فنقول عليك أن تصبري وتحتسبي وتناصحي، فلعل الله جل وعلا أن يفتح عليه ويهديه على يديك. وعليك أيضا أن تحرصي على إقامته لصلاة الفجر، فإن أبى نضحت في وجهه الماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هذا من الشبكة شخص منعته الشرطة من البيع في مكان معين فأصر على البيع في ذلك المكان، نقول يجب عليه أن يسمع ويطيع، لأن هؤلاء الشرطة عندهم الأوامر، فلعلهم منعوك من مكان يمنع فيه جلوس الباعة. ولنضرب لذلك مثالا، لو كان هذا المكان الذي أنت فيه ممشى للناس وأنت تسده ببضاعتك وببسطتك هذه التي تبسطها في الأرض أو على ماصة على طاولة، فأنت تضيق على الناس في طريقهم، فإنهم لهم الحق أن يمنعوك ويجب عليك أن تمتنع. بل قد ذكر الفقهاء في كتب الفقه منع الباعة أصحاب الدكاكين أن يخرجوا أسلعهم وأمتعتهم في الشارع إذا كانوا على حافتي الطريق فيضيقون على المارة، فيكتفى بأن تكون في داخل الحوانيت، فلعلهم يعلمون أن هذا المكان ممنوع فيه البيع لأمر عندهم أخفيته أنت عنا ولم تسمه لنا. فنحن نقول إذا كانوا قد منعوك فعليك أن تمتنع، فإن كانوا على حق وجب عليك أن تطيع، وإن كانوا ظلما سمعت وأطعت ولقيته عند الله جل وعلا. وهذا أيضا من الشبكة الظاهرة، هذه كلها سؤالات الشبكة. طيب هذا يقول إن زوجته كانت على جنابة وأصيبت بحروق، نسأل الله أن يشفيها وأن يعافيها، على مستوى البطن ولا تستطيع استعمال الماء لعدة أيام لمضاعفات الحروق، فهل تكتفي بالوضوء الصلوات لعدة أيام حتى تشفى؟ نعم، تتيمم عن الجسم عن الجنابة وبعد ذلك تتوضأ في بقية الأعضاء ويكفيها ذلك حتى تشفى بإذن الله تبارك وتعالى. أما أن الحروق تتضاعف ونقول لها اغتسلي، نقول لا، الحمد لله، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والمشقة تجلب التيسير كما مر. هذا يقول صلى العشاء خلف إمام يلحن في قراءة الفاتحة لحنا واضحا فهل يعيد الصلاة؟ إذا كان اللحن مفسدة للقراءة كقوله أنعمت عليه، هذا لا تصح قراءة الصلاة خلفه وتعيد القراءة أو تعيد الصلاة. أما إذا كان اللحن غير ذلك كبعض البادية يقول في عليهم عليهم لا بأس بذلك. نعم. وهذا يقول هل بركة السحور متوقفة على الصائمين؟ نعم، تسحروا فإن في السحور بركة، والسحور هو للصائم. أما غير الصائم من الصغار الصبيان فهؤلاء ليسوا بصوام حتى تلحقهم بركة السحور، لأنهم لا يتقوون به على الصوم. فالبركة في السحور أنه يتقوى بها على الصيام، وأيضا فيها أن الملائكة تصلي عليهم، وفيها أن أكلة السحر فرق ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب، فالذي لا يصوم ليس بداخل في هذا، والعلم عند الله. يقول سائل، هذا السائل يقول صاحب مستعجل هكذا في الشبكة، شاب متزوج، إذا تزوج ما عاد بشاب خلاص صار محصن الآن رجال، وله ابن ويسكن في بيت مستقل، ومرات يعمل ومرات لا يعمل، ودخله قليل وعليه ديون، وأبوه سيخرج زكاته، هل يجوز للوالد أن يدفع الزكاة لابنه كي يسدد دينه؟ وهل الابن إذا كان عليه دين يدخل في الثمانية الذين يجب أن تصرف فيهم الزكاة؟ نقول لا، لا يجوز إخراج الزكاة إلى الفروع ولا إلى الأصول، فالابن لا يعطي زكاته أباه وجده، والأب لا يعطي زكاته ابنه وحفيده، لأن هؤلاء إذا عجز كل منهما وجب على الآخر أن يقوم به، فإذا عجز الفرع وجب على الأصل أن يقوم به والده، وإذا عجز الأصل وجب على الفرع أن يقوم به، يعني نفقته عليه، فلا تدفع حينئذ الزكاة إلى من تجب نفقته عليك. أما الفروع أما الحواشي فلا بأس، لو كان عندك أخ أو كان عندها أخت وعلى كل واحد منهما دين، فإنه يجوز لها أن تدفع زكاتها لأختها تسدد دينها، ويجوز لك أن تدفع زكاتك لأخيك يسدد دينه وما عليه ويقضي حاجته. أما الفروع والأصول فلا. هذا السؤال أنا ما فهمته، وأنا أجيب على ما أفهم. هذا السؤال قد أجبنا عليه، خلاص رجعنا إلى أول السؤالات، وبهذا انتهت هذه السؤال، خلاص خلاص انتهى هذا، فالحمد لله الآن خفف الله جل وعلا. فنحن اليوم ننصرف قبل وقتنا بقرابة 10 دقائق أو 12 دقيقة، واستانس أبو زيد فرح، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم جميعا لكل خير، وأن يجنبنا الشرور والفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يثبتنا على الحق والهدى حتى نلقاه، وأن يعيننا وإياكم على أنفسنا في هذا الشهر، وأن يجعلنا وإياكم من المقبولين الفائزين، وأن يغفر لآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وذوي قرابتنا ومن أحبنا فيه وأحببناه فيه، ومن أوصانا بالدعاء له أو أوصيناه بالدعاء لنا، ومن جاء عليه رمضان هذا وقد سار إلى ربه، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. لا تنسوا جوالاتكم.